اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله عز وجل حق تقاته، واشكروه حق شكره، واذكروه حق ذكره، واعبدوه حق عبادته، فإنكم لذلك خلقتم، وإنكم إن فعلتم ذلك وجدتم ربا رحيما كريما لطيفا ودودا، إن تقربتم إليه شبرا تقرب إليكم ذراعا، وإن تقربتم إليه ذراعا تقرب منكم باعا، وإن أتيتموه تمشون أتاكم هرولة، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويتدلى وينزل كل ليلة إلى سمائه الدنيا يتقرب إليكم ويناديكم: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ فيا عباد الله، المغبون من غبن حظه من الله عز وجل، المغبون من لم يعرف ربه ولم يحبه ولم يتفكر في أسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه وقدره وشرعه وعدله وحكمته وعزته، هو والله المغبون، سيخرج من الدنيا ولم يذق أحلى ما فيها وأعز ما فيها وأشرف ما فيها، معرفة الله جل جلاله وإفراده بالتأله والتعبد والتعلق والتوكل جل ربنا وتعالى. واعلموا أن أعظم ما يعينكم على ذلك كتاب الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، معاشر المسلمين، إن من القواعد الكلية الكبرى التي يدور عليها هذا الفلك وهذا الكون وما فيه قول الله جل وعلا: إن ربي على صراط مستقيم. إن ربي على صراط مستقيم، لا فرق عنده بين عبيده إلا بتقواه، والأسباب تؤدي إلى نفس النتائج، لا فرق لأحمر على أسمر ولا عربي على عجمي إلا بتقواه جل وعلا. ومن ذلك قوله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه، وكل شيء في هذه الدنيا بميزان. يا عباد الله، يتفرع من هذه القاعدة الكلية طريقة عجيبة في فهم الأشياء وفي بعث الأمم وفي استفزاز العقول وتحريكها وفي إيقاظ الأرواح من سباتها. هذه الطريقة تسمى طريقة نفي الفارق والأولى. معنى ذلك أن الأشياء المتماثلة نتيجتها واحدة وحكمها واحد، حتى لو لم ينص على كل المتماثلات، وهذا أمر لا يحتاج إلى قياس، بل يعرفه كل آدمي بفطرته وعقله ما لم يكن هناك فارقاً مؤثراً. والأولى أن الأولى في الوصف هو أولى بالحكم ويستحق ما هو أشد. فالعربي العامي إذا قرأ قول الله تعالى آمراً له في حق والديه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يفهم تلقائياً أنه لا يقول أف ولا صح ولا مه ولا أمثال هذه الكلمات التي لا تنتهي، لأنه لا فارق عندها إلا الغتم الأعجام أهل الظاهر، الذين قالوا تحرم أف وتجوز صه، فهذه عجمة قبيحة وبدعة مريبة. والأولى أن العربي صحيح العقل والفطرة إذا نهاه الله أن يقول لأبيه وأمه أف فهم من ذلك ما هو أولى من أف، من الشتم أو السباب أو الضرب أو غير ذلك، دون أن يأتيه دليل خاص. يا عباد الله، هذه التقنية وهذه الطريقة في نفي الفارق وفي الأولى طريقة خطيرة، خطيرة للغاية، واستخداماتها كثيرة ونافعة. وسأضرب لكم مثلا بل وأمثالا. هذا الإمام الموفق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما فتح الله قلبه لتجديد الدين ورد الناس إلى ملة إبراهيم، أبصر واقعا متحجرا آسنا منتنا راكدا قد جمد فيه كل شيء، فأخذ يقلب الطرق لاستفزاز هذا الواقع وانتزاع الشبهات من أفواه شياطين الإنس، وكان أمامه عدة طرق، لكن الله وفقه للطريقة الأخطر والتقنية الأبرع وهي نفي الفارق. فكانت مؤدى رسائله الصغيرة بسيطا عميقا، أخذ يخاطب الناس قائلا: ألم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشركين؟ بلى. ألم يكفرهم ويكفر آباءهم ويهاجر عنهم ويقاتلهم ويستحل دماءهم وأموالهم ونساءهم ويحرم السفر إليهم ويسميهم مشركين ويحكم لهم بالنار؟ بلى. ما حال أولئك المشركين؟ جعلوا مع الله إلها آخر، ومشركي زماننا ومشركي زماننا، ونحن الآن نقول ومشركي الدول العربية والإسلامية الذين هم الأغلبية الآن ممن لا يكفر بالطاغوت أو يجعل مع الله إلها آخر. ما الفرق بينهم وبين أولئك؟ ما الفرق؟ إذن الحكم واحد في الدنيا والآخرة، يستحقون التكفير والقتال والسبي واستحلال الأموال وحرمة السفر إليهم والهجرة عنهم، الحكم واحد. رسالة بسيطة ولكنها عميقة التأثير، تستفز العامة فعلا. ما الفرق بيننا وبين مشرك قريش ومشرك العرب؟ ما الفرق؟ هم كانوا يدعون مع الله إلها آخر ونحن نفعل ذلك، هكذا قالوا. وكلما أتى علماء السوء بفارق دمغه الشيخ. قالت علماء السوء: توجد فوارق. ما الفوارق؟ قالوا: أولئك يعبدون الأوثان والأصنام، ونحن نعبد الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء. فرد عليهم الشيخ بأن أولئك أيضا يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين بنص القرآن. والأمر الآخر أن العلة واحدة، من جعل مع الله إلها آخر فلا فرق في صورة هذا الشريك، انتهى هذا الفارق. قالوا: يوجد فرق آخر. ما هو؟ قالوا: نحن لا نعبدهم لكن نطلب منهم الشفاعة. فقال الشيخ: وهذا فارق غير مؤثر، بل لا يوجد فارق، أولئك أيضا بنص القرآن يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ولكن ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أسقط في أيدي القوم. قالوا: نحن نحج، نذهب إلى مكة، نعتمر، نصلي، نطوف، أتجعلنا كأبي جهل وأبي لهب؟ فقال الشيخ: وأولئك أيضا كانوا يحجون ويعتكفون ويعتمرون ويصلون، لكن عباداتهم فاسدة لما ذهب الأصل، كالذي يصلي على غير وضوء وهو يعلم. آخر فرق أمسكوا به للأخير قالوا: نحن نلفظ الكلمة وأولئك لم يلفظوها. فقال الشيخ: لفظها لا ينفع، بنص القرآن: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فمن قالها ولم يترك آلهته وملته كانت عليه وليست جنة له. فأسقط في أيدي علمائهم وانتقلوا إلى المرحلة الأخرى وهي أخف، انتقلوا من مقارعة الحجة بالحجة إلى التشويش والتهويش والسباب والألقاب والشتام، وهذا يؤثر في ضعفاء العقول، ولكن كل من له عقل سليم وفطرة مستقيمة وقع في حرج، استيقظ، أخذ يسأل نفسه بينه وبين نفسه: ما الفرق بيني وبين أبي جهل وأبي لهب؟ حكمي كحكمهم. يا لها من طريقة. ثم استخدم الشيخ التقنية الأخرى وهي الأولى، فقال: بل أنتم أولى بأحكام المشركين من أولئك، لأن أولئك كانوا يعبدون آلهتهم في الرخاء ويوحدون الله في الشدة، وأنتم كلما ازدادت عليكم الشدة ازددتم إشراكا وإلحادا، فأنتم أولى بذلك. أرأيتم كيف؟ يا إخوتي في الله، من أراد اليوم أن يدعو الناس إلى التوحيد وتكفير المشرك بعينه والحكم عليه بالنار إذا مات على شركه ظاهرا بعينه، تقول: ذهب إلى أمه الهاوية، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. من أراد ذلك فليستخدم هذه الطريقة، فإن الخصم يقع في حيص وبيص. قل له: فرق لي بين مشرك الدول العربية اليوم وبين شرك العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تحسن الفرق فإن ربي على صراط مستقيم، حكمه في الدنيا والآخرة واحد. المثال الآخر يا عباد الله: المبتدع. يوجد اليوم أشعرية منذ قرون طويلة، أكثر من 1000 سنة، هم شراح الصحيحين كالعسقلاني والنووي وأمثالهم، وهم أكثر المفسرين، وهم أكثر الفقهاء والأصوليين، تلاعبوا في الصفات واتبعوا غير سبيل المؤمنين من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أمور ليست اجتهادية، وحرفوا وبدلوا وفوضوا وأولوا وتلاعبوا، وكان موقف الخلف منهم خلفيا. لكن من أراد أن يستفز العقول الصحيحة، وأما الأحمق التابع الإمعة لا حيلة فيه، وهو أولى بما اختار، نوليه ما تولى. فليقل: يا عباد الله، بشر المريسي الذين رد عليهم السلف وأشنعوا عليهم وبعضهم كفروه، ماذا كانت بدعته؟ اقرأوا كتاب نقض عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي، فإذا هي نفس البدع ونفس التأويلات حرفا بحرف التي يقول بها هؤلاء الأشعرية. إذن لماذا لا نعامل هؤلاء كما عامل السلف بشر المريسي وعمرو بن عبيد والجهب بن صفوان والجعد بن درهم؟ لماذا؟ أليست لنا عقول؟ أليس لنا فطر صحيحة؟ ما الفرق؟ نفي الفارق مسألة خطيرة مؤثرة، ما الفرق؟ وكلما أتوا بفارق أثبت أنه ليس بشيء أو غير مؤثر، خاصة في هذه المسائل، مسائل معتقدات. ثم في الأخير قل: هؤلاء أولى بالحكم من أولئك، لأن فيهم من المعاني ما ليس في أولئك، في عمرو بن عبيد وأمثاله. عند ذلك يسقط في يد الخصم، فإما أن يستيقظ وإما أن ينتقل للمرحلة التلقائية التي ينقل الشيطان إليها أولياءه في المعركة، وهي التشويش والخصام ونحو ذلك. المرجئة، مرجئة الأولين ماذا كانوا يفعلون؟ أخرجوا العمل من الإيمان وجعلوا الإيمان كلمة والعمل لا يؤثر في الإيمان. كيف تعامل معهم السلف؟ التبديع والهجر والتغليظ والكلام الشديد، وعلى رأسهم أبو حنيفة وأمثاله. طيب مرجئة زماننا ماذا يفعلون؟ مرجئة زماننا ماذا فعلوا من الذين كانوا في الشام أو في اليمن أو في الحجاز أو في نجد أو في غيرهم؟ فعلوا مثل أولئك وزيادة، حتى الصلاة تركها بالكلية لا يؤثر عندهم في الإيمان. ليس العمل فقط، العمل كله لو مات ولم يركع لله ولم يتكلم بكلمة فهو مؤمن عندهم. ثم الصلاة، لو مات وهو ما ركع لله ركعة فهذا لا يؤثر في إيمانه، هو مؤمن تقي. ثم التوحيد، لو مات وهو مشرك قالوا هذا مؤمن ويسمى مؤمن ويعذر بجهله. بالله عليكم، هؤلاء أولى بالحكم أو أولئك؟ هذا ليس قياس نفي الفارق فقط، هذا الأولى وأولى الأولى لو كان لنا عقول، حتى لا نغلب على ديننا. وعلى الحق الذي بأيدينا. فإن الحق ليس في كلام الرجال، الحق في حبل الله المتين الذي قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وقد رأى ما في وجوه أصحابه من الخوف والحزن لما قال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وكانت والله مصيبة موته أعظم مصيبة إلى آخر الدهر، لأنه عليه الصلاة والسلام لو كان موجوداً ما حصل هذا العبث واللعب في ملة إبراهيم وفي دينه عليه الصلاة والسلام، لكان يميت البدع من أوائلها، وإن قام بها من يتزيون بالأخيار والدعاة والعلماء. مصيبة موته لا تعدلها مصيبة رب الكعبة. فلما رأى ما في وجوههم من الخوف والحزن على فراقه وعلى ما يخبئ لهم المستقبل، فإن الشيطان معه وعد من الله أنه لن يموت إلى يوم الوقت المعلوم، قال له عليه الصلاة والسلام وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، ما إن تمسكتم به وفهمتموه على وجهه، ليس على تحريفات المفسرين وليس على تأويلات البشر، بل على فهمه هو وأصحابه، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كأني حي بين أظهركم. والسنة توضح ما خفي من القرآن. عند ذلك ارتاح الصحابة وعلموا ما هو الحبل المتين، ليس الآراء والأفكار ولكنه كتاب الله عز وجل. يقول الله جل وعلا مستخدما هذه الطريقة في القرآن كثيرا في سورة القمر لما ذكر الأمم التي عصته فأهلكها، التفت إلى كفار العرب فقال أكفاركم خير من أولئكم، أكفاركم خير من أولئكم؟ لا، إن ربي على صراط مستقيم. وفعلا جاءتهم بدر وما بعدها، ثم أخذ الله يأتي بالفوارق التي يقولونها ويلغيها. أم لكم براءة في الزبر؟ لا. أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وفي الصورة الثانية قال الله فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين وقال وما هي من الظالمين ببعيد وقال كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا إذن النتيجة ستكون واحدة إن ربي على صراط مستقيم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم نور بصائرنا، اللهم شد ظهورنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم زكي نفوسنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم أصلح نياتنا وأصلح ذرياتنا، اللهم أعز الإسلام وأهله، اللهم أعز التوحيد وأهله والسنة وأهلها، وأذل الشرك وأهله والبدعة وأهلها، اللهم أحنا مسلمين وأمتنا على الإسلام يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم استغفروا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا إخوتي في الله. وهذه التقنية أيضًا استخدمها في مكافحة الشيطان، فإن الشيطان يوهمك أن لك قانونا خاصا، فإذا رأيت رجلا قد مات في شبابه أوهمك الشيطان أنك لن تموت في الشباب، لك قانون خاص ستعمر. وإذا رأيت الأموات أوهمك الشيطان أن لك قانونا خاصا لن تموت أو الموت بعيد عنك، لا فرق، لا فرق، كلنا لآدم وآدم من تراب. قال تعالى: أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كم مشى على ظهر هذه الأرض من أناس أقوى منك وأكثر أموالا وأولادا منك وأبعد أحلاما وآمالا منك وأقوى عزيمة منك، ثم ذهبوا لا فرق. وإذا رأيت القرآن يبين من عصى وعقوبته، لا تقل لي قانون خاص، إن ربي على صراط مستقيم. آدم أخرج من الجنة بذنب واحد وهو آدم، وأنت قد تمنع من الجنة بذنب واحد. إن ربي على صراط مستقيم، إلا أن يتفضل جل وعلا، فكيف بقياس الأولى؟ فكيف وعندك من الذنوب عشرات الآلاف أضعاف ما فعله آدم عليه السلام؟ فكيف وآدم بكى على ذنبه 80 سنة وهو فقط ذنب واحد، أكل من الشجرة وقال بغصة وحرقة: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فما بالنا نعصي ولا نقول كأبينا؟ لنا قانون خاص؟ لنا سنة خاصة؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. وإذا رأينا ما حل في الدول التي حولنا من المثلات في ليبيا وسوريا ومصر والشام والعراق ويمين وشمال من الفتن والدماء والاحتراب والتفرق، سيوهمنا الشيطان أن السعودية لا قانون خاص وأنها بعيدة عن هذه الأشياء. لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. إن ربي على صراط مستقيم. الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج، ولا يفرق الله بين عبيده. فإن قلتم معنى التوحيد فتمسكوا به وغاروا عليه ودافعوا دونه من القريب والبعيد، فنعم العصمة توحيد الله جل وعلا. هذا والله هو التميز والتمسك بالسنة. وهكذا قس كل أمورك، كلما قرأت القرآن قل أنا مثل هؤلاء وأنا مثل هؤلاء. وكذلك في الطاعة، إن أطعت الله فأنت مثل أولئك إن قبل الله منك. نفي الفارق والأولى أمر جلي لا يحتاج إلى القياس المبتدع المخترع، أمر غرسه الله في العقول متعلق بالميزان. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك على صراط مستقيم. اللهم إنك على صراط مستقيم. اللهم وفقنا للصراط المستقيم وثبتنا عليه. اللهم نعوذ بك أن نغتر بك، نعوذ بك من الاغترار بك وبإمهالك وحلمك. اللهم وفقنا وفقهنا يا رب العالمين، واجعلنا من أمثل عبيدك وأفقههم في أمرك وفي دينك، وأسرعهم إلى مراضيك، وأكثرهم اشتغالا بالعمل دون الجدل يا رب العالمين. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، واجعلنا من الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. اللهم نعوذ بك أن نكون ممن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد.